سائل يقول أيهما أفضل العلم أم الجهاد؟ فاضل العلماء بين ثلاثة أعمال، بين العلم والجهاد والذكر. والمسألة مشهورة بين أهل العلم في المفاضلة بين أعمال البر، ورجح بعض المحققين العلم، ومنهم الحافظ ابن رجب قال العلم أفضل من الجهاد والذكر، لأن العلم فيه جهاد وذكر، العلم فيه جهاد وذكر، والعلم كما تلاحظون هو أفضل من الجهاد. ولنا عبرة الآن في بعض من قتل نفسه ويظن أنه مجاهد، بينما أهل العلم سلموا من هذه الفتنة. فالعلم أفضل من الجهاد، لأنه إذا كنت عالما عرفت متى تجاهد، كيف تخرج الجهاد وكيف تجاهد، فإما أن تعيش في فقه وعلم وعبادة وصيانة، وإما أن تخرج مجاهدا فتقتل في سبيل الله. وأما من طمع في الجهاد من غير علم فقد يموت في فتنة. الخوارج الذين خرجوا على خيار الأمة وخرجوا على علي رضي الله عنه وقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون الجهاد، والآن هؤلاء الأحداث الذين يخرجون في بلاد المسلمين يفجرون في مكة والمدينة وفي بلاد المسلمين يدعون أن هذا جهاد. ومرة يعني عرضوا يعني فيلم لأحد هؤلاء، شاب يعني زين بزينة ويخرج يسمونها زفة الشهيد، خلاص معدل الحور العين وخرج وهو مبتسم وهو مدجج بالسلاح يفجر في بلاد المسلمين، يعدونه يعني عريس، يقولون العريس والشهيد، وعملوا له زفة وخرج وهو مبتسم وعليه أثر السرور وهو يريد أن يقتل نفسه. فهؤلاء لبس عليهم الشيطان، يعني لبس عليهم تلبيسا عظيما حتى ظنوا أن هذا هو أفضل الجهاد، وأنه ليس بين هذا الشاب وبين الجنة إلا أن يفجر نفسه. وذكر لنا أحد المسؤولين الكبار يقول أن أحد العلماء أن ابنه الصغير يقول لابن هذا الشيخ، يقول حدث صغير أظن في المتوسطة، يقول أنا أستطيع أن أدخل الجنة بزر. قال له كيف؟ قال أفجر نفسي زر واحد أدخل الجنة. فمن الذي لقن هذا الطفل يعني أن دخول الجنة بزر، يعني دجج نفسه بالسلاح ويفجر نفسه ويظهر الجنة؟ فهذا مما يدل على خطورة الأمر. ولهذا أيضا حتى الذين رغبوا في الذكر، بعض الناس يعني من الصالحين يعني عند حب للذكر تجد أنه الليل والنهار ذكر، ولكن إن لم يكن على فقه فتسمع الأذكار المبتدعة وتجد رجل من الفجر إلى الساعة العاشرة وهو يهز راسه ويذكر الله إذا سمعت أذكاره وإذا بها أوراد بدعية، فهذا دليل على خطورة الأمر. كذلك الذين بعضهم خرج يزعم أنه يدعو إلى الله عز وجل مع جهل، ما حصله، لا الذي يريد الجهاد حصله، ولا الذي يريد الذكر حصله، ولا الذي يريد الدعوة حصلها إن لم يكن من أهل العلم. ولهذا العلم هو أصل كل شيء، تعلم وجاهد واذكر الله وادعو إلى الله واعبد الله، فالعلم هو الأصل. ولهذا يجب على طلاب العلم أن يعتنوا بهذا الأمر، ثم بعد ذلك من وجد يعني نفسه منقاده أو وجد انشراح لعمل من أعمال البر لكن يكون بعلم. على كل حال كل من العلم والجهاد قد يكون العلم واجبا أو مستحبا، قد يكون الجهاد واجبا ومستحبا. نحن ذكرنا أن القاعدة الشرعية أن الواجب مقدم على المستحب، فإذا وجد الجهاد الواجب هو مقدم على العلم المستحب، لكن إذا لم يكن هناك علم يصح به الجهاد الشرعي حتى لو كان مستحب، يعني إذا وجد الجهاد المستحب يحتاج إلى علم يعني يعرف به الجهاد. ومن أول أيضا شروط الجهاد يعني عندما نقول جهاد أن يكون عالما بالجهاد، عندما نقول حج لا بد أن يكون عالما بأحكام الحج، عندما نقول صلاة لا بد أن يكون عالما، ليس المقصود صلي كيفما اتفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل صلي فإنك لم تصلي. فقد يقال لبعض هؤلاء إنك لم تجاهد، إنك لم تحج، فإذا الأمر مبناه على العلم. نعم. بارك الله فيكم. هل بقاء الجهاد إلى قيام الساعة يعني أن كل زمن لا بد أن يكون فيه جهاد؟ نعم، الجهاد باق إلى قيام الساعة. ومن يظن من بعض الجهل عندما يقول العلماء الجهاد له شروط يقول بعضهم عطلوا الجهاد. لا، الجهاد لا يستطيع أحد أن يعطله، هو باقي إلى قيام الساعة، هذا كتاب الله وهو يأمر بالجهاد، لكن بشروطه المعروفة التي يعرفها العلماء. وأما أن يكون في كل زمن جهاد لا يلزم، لا يلزم. يعني عهد علي رضي الله عنه لم يجاهد الكفار، من سنة 34 إلى 40 لم يجاهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه والخليفة الرابع الراشد، لم يجاهد الكفار. فإذا كذلك انشغل ولي الأمر بإخماد فتن أو بانشغال ببعض الأمور فإن هذا يعني هو مأجور عليه ولا يلزم. وإنما الجهاد له شروط، فقد يكون الجهاد في كل سنة مرتين أو ثلاث إذا وجدت شروطه، وقد يبقى المسلمون 100 سنة لا يجاهدون. ليس هذا تعطيل للجهاد، لكن لأمور يرجع فيها ولي الأمر يقدر مصالح الأمور. ونحن الآن بحمد الله في راحة، خصوصا في هذه الولاية المباركة، وهم أهل الحرص على الدين ومن معهم من العلماء، فما نكلف أنفسنا البحث عن الجهاد. فإذا جاء الجهاد أمرون به ودعوا إليه، وإذا لم يوجهوا إليه فنحن الحمد لله اتبع لعلمائنا وولاة أمورنا. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال والعبادات في الأشهر الحرم ثوابها أفضل وأعظم عند الله دون باقي الأشهر في السنة؟ وإذا صح ذلك فهل يجوز لي إجراء عمرتي في رجب القادم إن شاء الله مرة ثانية؟ وكيف أؤديها إذا كنت مقيما في مكة؟ يعني أنا لا أعرف حديث يعني في هذا أن الأعمال تفضل في أشهر الحرم، ولكن ورد يعني بقواعد الشريعة أن الأعمال تفضل في الأيام الفاضلة والأزمنة الفاضلة. وأما أن يكون هناك نص يعني على شيء إلا ما ورد في المحرم على وجه الخصوص، وأن أفضل الصيام بعد رمضان هو صيام شهر الله المحرم. يقول السائل: ما تعريف التقوى؟ التقوى هو أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية بما شرع، هذه التقوى. وفسرها عمر رضي الله عنه أنه كالرجل الذي يسير في الطريق فينظر إلى موطن قدمه فيتخطى يعني شوكة ويقصر عن حجر. قالوا هذا حقيقة التقوى، يعني يسير في الطريق فأمامك حجر تنحرف عنه، أمامك شوكة، أمامك زجاج، تحاول أن تتقي ما يكون في طريقك من الأذى. فكذلك في سيرك إلى الله تتقي المعاصي، إذا رأيت فتنة سلكت طريقا آخر، إذا رأيت امرأة متبرجة فررت منها فرارك من الأسد لأن النظر محرم، إذا رأيت أناس في طريق في فتنة في غنى في معاصي في طيش في جهل تأخذ الطريق الآخر، إذا رأيت أناس في ذكر في طاعة تقبل عليهم. فهذا هو المتقي، يتقي المعاصي ويقبل على طاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والتقوى تطرق على تقوى الله، أي أن تتقي سخط الله والتقوى وتتقي المعاصي وتتقي النار. فاتقوا النار يعني أن تتجنب يعني دخول النار. كيف تتقي وتتجنب؟ بالطاعة، ليس بأن تبني الجسور بينك وبين النار. يوم القيامة يؤتى بنار جهنم تقاد 70,000 زمام. بأي شيء تتقى؟ بالصدقات، بأعمال البر، بطاعة الله. اليوم يوم العمل وغدا حساب ولا عمل، فالتقوى اليوم يجتهد الإنسان في طاعة الله ويتقي المعاصي، وأن يكون إذا رأى المعصية تأمل أن بجانبها نار. فإذا وضعت يدك في هذا المكان أو نظرت هذه النظرة المحرمة أو سمعت هذا الصوت المحرم فأنت ستأخذ حظك من النار التي بجانبه. فإذا تجنبت هذه المعصية وأنت تعلم العقوبة المحيطة بها فكذلك يكون المؤمن يتقي الله عز وجل. هذا أحد السائلين جزاه الله خيرا كتب سؤالا فيه طول، يعني يظهر منها الحرص على المسلمين، ويعني أستشف من سؤاله أنه يريد أن يقول يعني هل يؤاخذ المسلمون بالتقاعس عن إعداد العدة للجهاد في سبيل الله عز وجل؟ نعم المسلمون إذا لم يؤدوا واجب الأخذ العدة والحيطة والاستعداد بالقوة للجهاد فهم يأثمون بذلك بلا شك. ولكن أنا أقول يعني لا ينبغي لبعض أهل الحرص والخير يعني أن يقيم الحكام أو يقيم المسلمين بنظرته هو، يعني ما في هناك رجل يعني أو حاكم يقول للناس أنا عندي جيش كذا وعندي جيش كذا وعندي قوة كذا، هذا شيء معروف. فلا تظن أن المسلمين إذا أعدوا شيء سيعلنون، هذا معروف الآن في كما يسمى أسرار الحرب وغيره. فأنت أحسن الظن في المسلمين، فلا يأتي إنسان يقول لا يعني المسلمون لم يتسلحوا ولم يقدموا ولم يفعلوا، أنت لا تدري ما الذي يحصل. فالإنسان يحسن الظن، ولكن أنا أقول من أعظم الاستعداد للجهاد هو جهاد النفس. نحن ما تغلبنا على أنفسنا، ما تغلبنا على ذنوبنا، ما تغلبنا على المعاصي في مجتمعاتنا، ثم إذا وجد هذا نجاهد الكفار. نحن الآن لو لاحظت المستقيم على طاعة الله يجاهد المسلمين أهل المعاصي أهل البدع أهل الذنوب أقرب الناس إليك، وهم كل يريد المعصية يريد أن تعينه عليها أو أن تسكت عنه. فهؤلاء يحتاجون لجهاد، لكن ليس جهاد بالضرب والقتل، وإنما هو جهاد ببيان العلم بتوجيه الناس إلى الخير. ثم بعد ذلك من الاستعداد للجهاد هو السمع والطاعة يعني لولي الأمر. أنا قلت مرة لبعض الشباب الذين نناصحهم وينادون بالجهاد، قلت لو أن ولي الأمر الآن خرج بكم في جيش ولما أشرفتم على اليهود أو على عدو من أعدائنا وأنتم متمكنون منه بالسلاح تستطيعون أن تقتلوه في ساعة واحدة، وقال لكم ولي الأمر لا تطلقوا رصاصة أمسكوا، فقلت لهم من الذي يستجيب؟ فضحكوا كثير منهم قالوا ما نستجيب. قلت ما يوجد الآن حاكم عاقل يجاهد بكم، يعني إذا قال لكم كفوا لا تكفوا كيف يجاهد بكم؟ يعني الآن نحن يعني عند بعض الناس الآن يتهمون الحكام يتهمون العلماء قبل الجهاد، فكيف لو قال الحاكم كفوا لا تطلقوا رصاصة؟ فيقولون هذا مداهن هذا كذا هذا كذا، فنحن عندنا أمراض يعني ما تخلصنا منها. فهل يوجد عاقل الآن تعطيه جيش لا يطيع؟ مشكلة. أعظم يعني شروط الجهاد هو السمع والطاعة. إذا قيل لك قاتل قاتل، إذا قيل لك أمسك تمسك. أما أن تخرج بجيش لا تستطيع يعني أن تقيمه على ما تريد يكون فتنة. ولهذا كان قديما يفر الجيش ويكر، يعني خطط عسكرية يسمونها، فإذا قال لك فر قال لا كيف نفر، هذه خيانة، هذا رشي القائد، هذا مداهن، الآن تمكننا من أعدائنا فسيقتل المسلمون بسبب الاختلاف فيما بينهم. هذا مما يدل الآن أن نحن ليس لدينا استعداد ليس بالسلاح حتى في أنفسنا. من الذي الآن تربى على السمع والطاعة وعلى السمع والطاعة لولاة الأمر؟ ولهذا الصحابة كانوا يجاهدون مع الحجاج بن يوسف وهو يضرب به المثل في الفسق، وما اتهموا على الدين، يجاهدون معه، إذا قال اقتلوا قتلوا، إذا قال أمسكوا أمسكوا. فالجهاد يحتاج له استعداد يعني علميا ونفسيا في المسلمين، ويحتاج أيضا يعني أن نعرف أعداءنا. الآن بعض المسلمين الآن مهزوم هزيمة نفسية، بعض الآن المسلمين يصور الكفار أن لهم قوة عسكرية ولهم قوة علمية، بحيث ما يقولون ما تسقط تفاحة في قطعة من الأرض إلا والغرب يعرفونها. يعني كيف تتصور شباب يقاتلون يعني دولة يعتقدون أنها بهذه القوة؟ وهذا كله تلبيس وكذب، وهذه من الدعايات المضللة. فهؤلاء في جهل وطيش وسوء تنظيم وخور في كل شيء، لكن لضعف المسلمين تمكن، وإلا فلا يستطيعون أن يقفوا يعني بجانب يعني المسلمين. لكن هذه الأمور كلها تحتاج إلى يعني تأصيل يعني قوي جدا للمسلمين في الجهاد، واستعداد لذلك من قبل الجيوش ومن قبل ولاة الأمر، وهم أدرى بهذا، ليس تقييم هذا لنا أو لغيرنا. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.